فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما